بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال رحمه الله تعالى: الفصل الحادي والعشرون في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع، وذلك لأنهم أقدروا على التغلب والاستبداد كما قلناه. هنا بغض النظر عن الصواب وعن الخطأ وعن المثل وعن القيم، هنا يتحدث عن أسباب مادية تؤدي إلى نتائج. فيقول: إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع، وذلك لأنهم أقدروا على التغلب والاستبداد كما قلنا، واستعباد الطوائف. طوائف الأجناس، الناس، ليس المراد بهم طوائف الدينية، لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم، ولأنهم يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم. وهؤلاء مثل العرب، قدمنا يريد بالعرب يعني البدو وزناتة ومن في معناهم من الأكراد والتركمان وأهل اللثام من صنهاجة، هؤلاء الذين يعرفون بالطوارق، يعيشون في جنوب الجزائر والصحراء الكبرى ويتلثمون إلى اليوم. وأيضا فهؤلاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتافون منه، يعني يأخذون منه حاجاتهم وزراعتهم، ولا بلد يجنحون إليه. فنسبة الأقطار والمواطن إليهم على السواء، فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما جاورهم من البلاد، ولا يقفون عند حدود أفقهم، بل يطفرون إلى الأقاليم البعيدة ويتغلبون على الأمم النائية. وأيضا ليس لديهم شيء يخسرونه، يعني هؤلاء هائمون، فما عندهم ما يخسرونه، ما يستفيدونه يأخذونه. وانظر ما يحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه لما بويع وقام يحرض الناس على العراق، فقال: إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة، ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك. أين القراء المهاجرون؟ النجعة، النجعة ما معناها عندك؟ إلا على النجعة، المذهب في طلب الكلاء في موضعه. نعم، يعني أنتم في الحجاز متنقلون تبحثون عن الكلاء. أين القراء المهاجرون عن موعد الله؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها، فقال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واعتبر أيضا بحال العرب السالفة من قبل مثل التبابعة وحمير، كيف كانوا يخطون من اليمن إلى المغرب مرة وإلى العراق والهند أخرى. هنا تقدم معنا في أول الكتاب من كلام ابن خلدون أن ما يذكر من غزو أهل اليمن للهند وما ولاها وللمغرب وما ولاها أمر لا يعقل، فكيف هنا يأتي به؟ يعني فتعقب هنا، قطع ابن خلدون في أول المقدمة بعدم صحة ما يذهب إليه بعض المؤرخين أن التبابعة وحمير غزوا بلاد المغرب والعراق والهند، ولم يكن ذلك لغير العرب من الأمم. وكذلك حال الملثمين من الغرب لما نزعوا إلى الملك، طفروا من الإقليم الأول. الإقليم الأول يعني المناطق الاستوائية جنوب الصحراء الكبرى، إلى الإقليم الرابع والخامس في ممالك الأندلس من غير واسطة. وهذا شأن الأمم، هذه الأمم الوحشية، فلذلك تكون دولتهم أوسع نطاقا وأبعدها من مراكزها نهاية. والله يقدر الليل والنهار وهو الواحد القهار لا شريك له. فصل في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية. والسبب في ذلك أن الملك إنما حصل لهم بعد ثورة الغلب والإذعان لهم من سائر الأمم سواهم، فيتعين منهم المباشرون للأمر الحاملون لسرير الملك، ولا يكون ذلك لجميعهم لما هم عليه من الكثرة التي يضيق معها نطاق المزاحمة والغيرة التي تجدع أنوف كثير من المتطاولين للرتبة. فإذا تعين أولئك القائمون بالدولة انغمسوا في النعيم وغرقوا في بحر الترف والخصب، واستعبدوا إخوانهم من ذلك الجيل، الجيل يعني الأمة، وأنفقوهم في وجوه الدولة ومذاهبها. وبقي الذين بعدوا عن الأمر وكبحوا عن المشاركة في ظل من عز الدولة التي شاركوها بنسبهم وبمنجات من الهرم لبعدهم عن الترف وأسبابه. فإذا استولت على الأولين الأيام وأباد خضراءهم الهرم، فطبختهم الدولة وأكل الدهر عليهم وشرب بما أرهف النعيم من حدهم، واشتفت غريزة الترف من مائهم، وبلغوا غايتهم من طبيعة التمدن الإنساني والتغلب السياسي، كدود القز ينسج ثم يفنى بمركز نسجه في الانعكاس. كانت حينئذ عصبية الآخرين موفورة، يعني هؤلاء الذين تغلبوا وقامت لهم الأمور استهلكوا بالترف. لما استهلكوا بالترف يأتي الذين كانوا في الظل ممن شاركهم في النسب وفي العصبية فيرثوا ملكهم. كانت حينئذ عصبية الآخرين موفورة وثورة غلبهم من الكاسر محفوظة وشارتهم في الغلب معلومة، فتسمو آمالهم إلى الملك الذي كانوا ممنوعين منه بالقوة الغالبة من جنس عصبيتهم، وترتفع المنازعة لما عرف من غلبهم، فيستولون على الأمر ويصير إليهم، وكذا يتفق فيهم مع من بقي أيضا منتبذا عنه من عشائر أمتهم. فلا يزال الملك ملجأ في الأمة إلا أن تنكسر ثورة العصبية منها أو يفنى سائر عشائرها. سنة الله في الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. واعتبر هذا بما وقع في العرب لما انقرض ملك عاد، قام به من بعدهم إخوانهم من ثمود، ومن بعدهم إخوانهم العمالقة، ومن بعدهم إخوانهم من حمير، ومن بعدهم إخوانهم التبابعة من حمير أيضا، ومن بعدهم الأذواء كذلك، ذو نواس وذو يزن، هذه ملوك اليمن. ثم جاءت الدولة لمضر، يعني بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الفرس لما انقرض أمر الكينية، الكينية ملك من بعدهم الساسانية، فرس الساسانيون، كان هناك فرس قبلهم، حتى تأذن الله بانقراضهم أجمع بالإسلام. وكذلك اليونانيون انقرض أمرهم وانتقل إلى إخوانهم من الروم. وكذا البربر بالمغرب لما انقرض أمر مغراوة وكتامة الملوك الأول منهم، رجع إلى صنهاجة ثم الملثمين من بعدهم ثم المصامدة ثم من بقي من شعوب زناته. وهكذا سنة الله في عباده وخلقه. وأصل هذا كله إنما يكون بالعصبية، وهي متفاوتة في الأجيال. والملك يخلقه الترف، الثوب الخلق يعني الثوب الذي اهترأ، فالملك يهترئ بالترف ويذهبه كما سنذكره بعده. فإذا انقرضت دولة فإنما يتناول الأمر منهم من له عصبية مشاركة لعصبيتهم التي عرف لها التسليم والانقياد، وأونس منها الغلب لجميع العصبيات. وذلك إنما يوجد في النسب القريب منهم، لأن التفاوت العصبية بحسب ما قرب من ذلك النسب التي هي فيه أو بعد. حتى إذا وقع في العالم تبديل كبير من تحويل ملة أو ذهاب عمران أو ما شاء الله من قدرته، فحينئذ يخرج عن ذلك الجيل إلى الجيل الذي يأذن الله بقيامه بذلك التبديل، كما وقع لمضر حين غلبوا على الأمم والدول وأخذوا الأمر من أيدي أهل العالم بعد أن كانوا مكبوحين عنه أحقابا. إذن هنا المرحلة التاريخية كلها تتبدل وتتغير، يعني هناك مراحل تاريخية يرث الناس بعضهم بعضا في الملك، لكنهم كلهم من جنس واحد. ثم هذا يقع التبديل الكبير، قال وقع في العالم تبديل كبير، يعني كبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم تبديل كبير. الانقلاب الصناعي الذي حصل تبديل كبير، تغيرت به موازين العالم في العصور الحديثة. ما يجري الآن من الأمور أيضا تبديل كبير، نسأل الله تعالى حسن العواقب. من أيدي أهل العالم، أهل العالم، العالم. فصل في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. الشعار المظهر الخارجي، والزي اللباس، ونحلته الدين والأفكار والعقائد، وسائر أحواله المعاشية والعوائد والأشياء. والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه، إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي، إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقادا، فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به. هذا كما حصل في العالم الإسلامي في أواسط القرن العشرين، الشعوب كانت ضد الاستعمار، ما يسمى الاستعمار كانت ضده من باب الحمية، أن أحدا جاء إلى أوطانها واحتلها بالقوة. لكن في الوقت نفسه صارت تغالط أنفسها وتعتقد في داخلها، خاصة أجيالها الصاعدة، تعتقد أن هذا العدو الذي أخذ بلادها ما تفوق عليها إلا لكونه كاملا، يعني لكماله تغلب علينا. فهذا الانبهار، سواء انبهار بالقوة يعني الشوكة والسلطة، أو الانبهار بالمكتشفات والمخترعات والحضارة التقنية المادية، أو الانبهار بالأخلاق والقيم والفلسفة والثقافة. هذا كله وقع لأبناء العالم الإسلامي في أواسط القرن العشرين، صار انبهار تام بالغرب، وأن أوروبا هي يعني أضاءت العالم، العالم كان في سواد، كان المسلمون في تخلف، العصور الوسطى، ومنه سميت المصطلحات كثيرة، الرجعية والعصور الوسطى والعصور المظلمة ونحو ذلك من التسميات، التي هي بسبب أن المغلوب مولع بالاقتداء في الغالب. فهنا لما حصل ذلك المجتمعات الإسلامية رويدا رويدا تخلت عن ثقافتها للغالب. الثقافة تتضمن اللباس، تتضمن الطعام، تتضمن الشراب، تتضمن نمط البناء، تتضمن نمط الديكور، يعني حتى الأشياء الخفيفة اللطيفة التي لا يؤبه لها، هذه الأمم تتأثر ببعضها. ففي مجال مثلا البناء والعمارة كان للمسلمين ذوق في البناء، سواء ذوق هندسي في تخطيط البناء أو ذوق معماري في كيفية بنائه أو ذوق في كيفية زخرفته. هذه الأذواق الثلاثة دمرت في أذهان الشعوب. لذلك أشد ما الآن مثلا نحن نرى بعض الناس يحب أن يبني بناء على نمط تاريخي، لكن عامة البناء تراه مختلف تماما. حتى في الخمسينيات والستينيات ظهرت أبنية في البلدان الإسلامية في الحواضر الكبرى العريقة، أبنية قميئة جدا، هندسة يعني إما سوفيتية أو هندسة غربية، في البلاد التي ميولها يساري نمط سوفيتي، البلاد التي ميولها أوروبي ليبرالي نمط غربي آخر، كلاهما لا ينسجم مع نمط البلاد، مع شكلها، مع حاراتها، مع بنيانها. وهدمت لأجل ذلك يعني كثير من أحياء البلدان الإسلامية العريقة، هدمت لأجل ذلك. وآخره الحرمين الشريفين زادهما الله تعظيما، محيا عن بكرة أبيهما، ما بقي في الحرمين الشريفين بناء قديم أبدا. حول يعني حتى الحرم المكي ذهب نفس الحرم، الحرم المدني بقي منه جزء قليل، الباقي كله تشعر في نفسك بمدينة فيها أبنية متناطحة عالية لا صلة لها لا بتاريخ ولا بذوق ولا بواقع ولا بطريقة حياة. فيذهب الإنسان إلى المدينة المنورة مثلا أو إلى مكة زادهما الله تعظيما، وهو يريد أن يطلع على معالم السيرة، يجد أمامه أبراج لا تمت بصلة إلى الواقع. هذا من الانهزام الحضاري، انهزام الحضاري تحت مسوغ استيعاب الأعداد الكبيرة. ممكن هذه الأعداد الكبيرة تجعل لها مباني كثيرة جدا بعيدة عن الحرم المكي، مسافة 7-8 كيلومتر، تهيئ لها أنفاق سريعة وقطارات سريعة تنقل الحجاج بخمس دقائق، وتبقي المنطقة الحرم المكي بدون تلوث بصري. الآن هذا البناء الضخم هذا تلوث بصري، قلة ذوق. هي سيدي بجوز هي من علامات كمان الإعجاز النبوي. نعم، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت مكة تبعجتك ضائم، ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أنها. نعم، نسأل الله العافية. أول حديث في صحيح مسلم: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. فيعني هذا التطاول بهذا النمط بهذا الشكل هو تدمير أو محو للنمط الإسلامي الذي يذكرنا بالتاريخ. العواصم الإسلامية كلها تعرضت لمثل ذلك، لكن المؤسف أكثر أنه مهو الأفئدة يعني عمل بهذا الشكل. فهذا من جملة أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب. فالناس أحيانا تقصر أمور الأمة أو الهوية أو الحضارة على بعض الأمور الفكرية العقدية أو الدينية، لا، هذه أمور تشمل كل ساحات الحياة، كل ساحات الحياة يوجد فيها هوية، فيها انتماء، فيها معالم، فيها حضارة، فيها ثقافة. نعم، كما يذكر أنه في بعض البلاد قامت مظاهرات في محيط السفارة الأمريكية

وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من الملك أو لم يحصلوا. وفيه والله أعلم سر آخر، وهو أن الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له، والرئيس إذا غلب على رئاسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى شبع بطنه، تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده. وهذا موجود في أخلاق الأناسي، ولقد يقال مثله في الحيوانات المفترسة، وإنها لا تسافد إلا إذا كانت في ملكة الآدميين. فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره في تناقص واضمحلال إلى أن يأخذهم الفناء والبقاء لله وحده. واعتبر ذلك في أمة الفرس، كيف كانت قد ملأت العالم كثرة، ولما فنيت حاميتهم في أيام العرب بقي منهم كثير وأكثر من الكثير. يقال إن سعدا أحصى ما وراء المدائن فكانوا 100,000 و37,000، منهم 37,000 رب بيت. ولما تحصلوا في ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم إلا قليلا، ودثروا كأن لم يكونوا. ولا تحسبن أن ذلك لظلم نزل بهم أو عدوان شملهم، فملكة الإسلام في العدل ما علمت، وإنما هي طبيعة في الإنسان إذا غلب على أمره وصار آلة لغيره. ولهذا إنما تذعن للرق في الغالب أمم السودان لنقص الإنسانية فيهم وقربهم من عرض الحيوانات العجم كما قلناه. هذا تمييز عنصري. أو من يرجو بانتظامه في ربقة الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عز، كما يقع لممالك الترك بالمشرق والعلوج من الجلالقة والإفرنجة بالأندلس، فإن العادة جارية باستخلاص الدولة لهم، فلا يأنفون من الرق لما يأملونه من الجاه والرتبة باصطفاء الدولة، والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. يعني هؤلاء مثلا الصنف الأول يقبل الرق لضعفه ويعني عدم قوته، والصنف الثاني يقبل الرق لتحصيل منفعة من ورائه فيتمكن من الملك بواسطة الرق، كما حصل للترك بالمشرق، كانوا عبيدا عند العباسيين ثم غلبوهم على الدولة. المماليك كانوا عبيدا عند الأيوبيين ثم غلبوهم على الدولة. أيضا علوج الجلالقة والإفرنج كانوا عبيدا في الأندلس، أيضا تسلطوا على الدولة. إنما تدعن للرق في الغالب أمم السودان لنقص الإنسانية فيهم، ممكن هذا ناتج عن فكره أن الإنسان هو لا لا لا لا لا نقص الإنسانية أنه عدم لا ليس نقص الإنسانية، يعني نقص الملكات أو الأشياء، ليس النقص يعني العضوي، نقص لا لا أنا هذا الذي إيه فهمت. ويقول أن الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له. أما السودان ليس عندهم حب الرئاسة أو نعم حس أنه فضعفت إنسانيتهم بذلك. هل هذا ناتج عن أنه يظن أن الإنسان خليفة؟ نعم، هو يكرر هذا المعنى في أكثر نعم. من موضع. رأيه في السودان وغيرهم نعم بهذا المعنى. هو يعني هذه العبارة ما تليق أو ما تصح. وضع مقدمة ثم طلعت النتيجة أيضا غلط، مقدمة أن الإنسان خليفة وحب الرئاسة لا، هاي مقدمة ما لها علاقة بوضع السودان، هي المقدمة أن يعني الإنسان أنه مستخلف في الأرض عنده حب الرئاسة أو نعم. أن الإنسان رئيس بطبعه، وهنا نقص لنقص الإنسانية عدم حبهم ليس فقط للرئاسة، في أشياء كثيرة أخرى لا يوجد عندهم هذا الحس، يعني ليس فقط في هذا، يعني في عدة أمور ملكات لا تجعلهم يعني يأنفون من الرق. فصل في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط، العرب يعني الأعراب، وذلك أنهم بطبيعة التوحش فيهم، بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث، ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر، ويفرون إلى منتجعهم بالقفر، ولا يذهبون إلى المزاحفة والمحاربة إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم. فكل معقل أو مستصعب عليه أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه ولا يعرضون له. والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال بمنجات من عيثهم وفسادهم، لأنهم لا يتسنمون إليهم الهضاب ولا يركبون الصعاب ولا يحاولون الخطر. أما البسائط متى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولة فهي نهب لهم وطعمة لآكلهم، يرددون عليها الغارة والنهب والزحف لسهولتها عليهم، إلى أن يصبح أهلها مغلبين لهم، ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدي وانحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرانهم، والله قادر على خلقه وهو الواحد القهار لا رب غيره. فصل في أن العرب أو الأعراب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، الأعراب يعني البدو، والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلقا وجبلة، وكان عندهم ملذوذا فيه لذة لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة، يعني أنهم مثل ما يقال الآن فري، لا شيء يقيده، بعيد عن ربقة الحكم والانقياد للسياسة. هذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له، فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب، وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له. إذن العمران يقتضي الانضباط، والبدو ليس لديهم انضباط، إذن لن يكون لديهم عمران. فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافية للقدر، فينقلونه من المباني ويخربونها عليه ويعدونه لذلك. والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم، فيخربون السقف عليه لذلك. فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران، هذا في حالهم على العموم. يعني مثلا غرفة قديمة يأتي يأخذ أخشاب سقفها ليستدفئ عليها، لا يحافظ على الغرفة، حجارة في الجدار ينزعها ليجعلها أثافي، الأثافي ما يوضع تحت القدر، مثل في سكة الحديد بين دمشق والمدينة المنورة، سكة القطار هذه ضربها الإنجليز بالحرب العالمية، وكان من نتائج الحرب العالمية ممنوع تجديد الخط الحديدي الحجازي. السكة من المدينة المنورة إلى معان، معان في آخر الأردن، اختفت معالمها بسبب ماذا؟ ليس بسبب يعني قصف الخط بمواضع معينة، أما باقي الخط الحديدي نهب الحديد. أنا رأيت بعيني بعض المزارع في وسط الصحراء أسوارها من قضبان سكة الحديد، خط الحديد الحجازي الذي دفع المسلمون أمواله من كل العالم. فمثلا يأتي بدوي يقلع من السكة قضبان يضربها حول

ليس كلها موجودة لأهل البدو، وإنما توجد لديهم في مواطنهم أمور الفلح، وموادها معدومة ومعظمها الصنائع، فلا توجد لديهم بالكلية من نجار وخياط وحداد وأمثال ذلك مما يقيم لهم ضروريات معاشهم في الفلح وغيره. وكذا الدنانير والدراهم مفقودة لديهم، وإنما بأيديهم أعواضها من مغلي الزراعة وأعيان الحيوان أو فضلاته ألبانا وأوبارا وأشعارا وإهابا مما يحتاج إليه أهل الأمصار، فيعوضونهم عنه بالدنانير والدراهم. إذن هم يعني يتبادلون فيما بينهم أشياءهم على المقايضة، ثم ينزلون إلى المدن فيعطونهم منتوجاتهم، يأخذون دراهم ودنانير. إلا أن حاجتهم إلى الأمصار في الضروري، وحاجة أهل الأمصار إليهم في الحاجي والكمالي. حاجة البدو إلى أهل المدن حاجة ضرورية، حاجة المدن إلى البدو حاجة كمالية أو حاجية، يعني ألبان، أجبان، سمن، جلد، هذه أشياء ممكن أن تعوض بغيرها. أما البدو يريدون اللباس، يريدون ما تقوم به الحياة، يريدون سرجا لدوابهم، كلهم محتاجون إلى المدن. لذلك كان في الحواضر القديمة كان هناك أسواق خاصة لما يحتاجه البدو من الملابس ومن الاحتياجات، يأتونها خصيصا. فهم محتاجون إلى الأمصار بطبيعة وجودهم، فما داموا في البادية ولم يحصل لهم ملك ولا استيلاء على الأمصار فهم محتاجون إلى أهلها، ويتصرفون في مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم إلى ذلك وطالبوهم به. وإن كان في المصر ملك كان خضوعهم وطاعتهم لغلب الملك، وإن لم يكن في المصر ملك فلا بد فيه من رياسة ونوع استبداد من بعض أهله على الباقين، وإلا انتقض عمرانه. يعني بدون الاستبداد، استبداد الانفراد، يعني مو الاستبداد بمعنى الظلم، الاستبداد ليست كلمة مرادفة للظلم، استبداد للقوة في الحكم. فلا بد فيه من رياسة ونوع استبداد من بعض أهله على الباقين، وإلا انتقض عمرانه. وذلك الرئيس يحملهم على طاعته والسعي في مصالحه، إما طوعا ببذل المال لهم، ثم يبذل لهم ما يحتاجون إليه من الضروريات في مصره فيستقيم عمرانهم، وإما كرها إن تمت قدرته على ذلك ولو بالتفريق بينهم، حتى يحصل له جانب منهم يغالب به الباقين، فيضطر الباقون إلى طاعته بما يتوقعون لذلك من فساد عمرانهم. وربما لا يسعهم مفارقة تلك النواحي إلى جهات أخرى، لأن كل الجهات معمور بالبدو الذين غلبوا عليها ومنعوها من غيرهم، فلا يجد هؤلاء ملجأ إلا طاعة المصري، فهم بالضرورة مغلوبون لأهل الأمصار. والله قاهر فوق عباده، وهو الواحد الأحد القهار. بهذا يكون انتهى الباب الثاني، والباب الثاني كله يتعلق بالعمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض لها من الأحوال. أما الباب الثالث فهو في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال، وفيه قواعد ومتممات. فصل في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية. وذلك أننا قررنا في الفصل الأول أن المغالبة والممانعة إنما تكون بالعصبية لما فيها من النعرة والتذامر. هنا يقول هذا عرض ابن خلدون في هذا الباب لما يسميه المحدثون علم الاجتماع السياسي. نعم، فالملك والدولة العامة يحصلان بالقبيل والعصبية لأن المغالبة والممانعة إنما تكون لما فيها من النعرة يعني والتذامر، التحاض على القتال واستماتة كل واحد منهم دون صاحبه. ثم إن الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية، فيقع فيه التنافس غالبا مع شدة تبعاته. يعني الملك فيه تعرض للأهوال وللمخاطر وفيه مسؤوليات عظيمة، مع ذلك الناس يغامرون للوصول إليه لأن ما فيه من الملذوذات ينسي المشقات، وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه، فتقع المنازعة وتفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة. وشيء منها يعني من الحرب والقتال والمغالبة لا يقع إلا بالعصبية كما ذكرناه آنفا، وهذا الأمر بعيد عن أفهام الجمهور بالجملة ومتناسون له، لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ أولها، وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلا بعد جيل، فلا يعرفون ما فعل الله أول الدولة، إنما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت صبغتهم ووقع التسليم لهم والاستغناء عن العصبية في تمهيد أمرهم، ولا يعرفون كيف كان الأمر من أوله وما لقي أولهم من المتاعب دونه، وخصوصا أهل الأندلس في نسيان هذه العصبية وأثرها لطول الأمد واستغنائهم في الغالب عن قوة العصبية بما تلاشى وطنهم وخلى من العصائب. والله قادر على ما يشاء وهو بكل شيء عليم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهنا بعد تعب الأوائل في بناء الدول يأتي من يرثها فيفرط فيها، ذلك الدول تكون في البداية قوية مثل التجارة، التاجر يتعب في تحصيل المال بعد أن كان فقيرا، ربما كان معدم، يتعب في تحصيل المال ويبني تجارته ويبني شركته ويبني مؤسسته، يأتي ابنه يرث ذلك عنه وراثة، يأتي الحفيد يبدأ يبذر، حفيد الحفيد يقول كان آبائي أغنياء، فمثل يعني هرم أو يعني خط بياني يرتفع ثم ينخفض يعود حيث كان. فهذا في الدول، في التجارة، في المال، في العلم أيضا، العلم بعض الأسر العلمية تبدأ هكذا إلى الأوج ثم تنحط بعد ذلك. فصل في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغني عن العصبية، والسبب في ذلك أن الدول العامة في أولها يصعب على النفوس الإنقياد لها إلا بقوة قوية من الغلب للغرابة، وأن الناس لم يألفوا ملكها ولا اعتادوه. فإذا استقرت الرئاسة في أهل النصاب المخصوص بالملك في الدولة وتوارثوه واحدا بعد آخر في أعقاب كثيرين ودول متعاقبة، نسيت النفوس شأن الأولية واستحكمت لأهل ذلك النصاب صبغة الرئاسة،

ألقاب كثيرة فعلها العباسيون في المشرق، فقلدهم الأندلسيون في المغرب، فاستظهروا على أمرهم بالموالي والمصطنعين والطراء، الطارئون يعني، فلان طارئ يعني أتى بشكل مفاجئ، والطراء على الأندلس من أهل العدوة. العدوة يعني جهة المغرب، من قبائل البربر وزناتة وغيرهم. فهؤلاء يذهبون إلى الأندلس فيستعين بهم الملوك في السلطة في الشوكة، وهم طارئون على البلاد اقتداء بالدولة في آخر أمرها في الاستظهار بهم حين ضعفت عصبية العرب، واستبد ابن أبي عامر على الدولة، فكان لهم دول عظيمة استبدت كل واحدة منها بجانب من الأندلس، وحظ كبير من الملك على نسبة الدولة التي اقتسموها، ولم يزالوا في سلطانهم ذاك حتى جاز إليهم البحر المرابطون أهل العصبية القوية من لمتونة. هؤلاء جماعة يوسف بن تاشفين، فاستبدلوا بهم وأزالوهم عن مراكزهم ومحوا آثارهم، ولم يقدروا على مدافعتهم لفقدان العصبية فيهم. فبهذه العصبية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من أولها. وقد ظن الطرطوشي، له كتاب اسمه سراج الملوك، أن حامية الدول بإطلاق هم الجند، أهل العطاء المفروض مع الأهلة. العطاء المفروض مع الأهلة يعني رأس كل شهر. ذكر ذلك في كتابه الذي سماه سراج الملوك، وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة في أولها، إنما هو مخصوص بالدول الأخيرة بعد التمهيد واستقرار الملك في النصاب واستحكام الصبغة لأهله. فالرجل إنما أدرك الدولة عند هرمها وخلق جدتها ورجوعها إلى الاستظهار بالموالي والصنائع، ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة. فإنه إنما أدرك دول الطوائف، وذلك عند اختلال دولة بني أمية وانقراض عصبيتها من العرب واستبداد كل أمير بقطره. وكان في إيالة المستعين بن هود وابنه المظفر أهل سرقسطة، ولم يكن بقي لهم من أمر العصبية شيء لاستيلاء الترف على العرب منذ 300 من السنين وهلاكهم، ولم ير إلا سلطانا مستبدا بالملك عن عشائره قد استحكمت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة وبقية العصبية، فهو لذلك لا ينازع فيه ويستعين على أمره بالأجراء من المرتزقة. فأطلق الطرطوشي القول في ذلك، ولم يتفطن لكيفية الأمر منذ أول الدولة، وأنه لا يتم إلا لأهل العصبية. فتفطن أنت له وافهم سر الله فيه، والله يؤتي ملكه من يشاء. يعني أن هذا الطرطوشي قال إن الدولة تقوم على الجند الذين يأخذون رواتبهم، فيقول هذا في حال استقرار الدولة في آخر عهدها، أما بداية عهد الدولة إن لم تكن هناك عصبية لا تقوم عليها دولة. لذلك إذا لا يوجد عصبية واحدة مستحيل أن تقوم دولة. مثلا الآن الشعب السوري يريد الخلاص من ظالمه، هذا ممكن أن يكون رأي آلاف الناس، ملايين الناس أن يجتمعوا في ذلك. طيب انتهوا من ظالمهم، يريدون تأسيس دولة، لن تقوم دولة لأنه لا توجد عصبية مشتركة. الثائرون الآن، واحد علماني، واحد قاعدة، واحد وطني عادي، واحد له مصلحة مادية، واحد كذا، القاسم المشترك بينهم دفع هذا الظالم. بعد دفع الظالم كيف ستقوم الدولة؟ لن تقوم، لأنه لا توجد عصبية مشتركة. ففي الفيزياء العزوم متساوية، أين تبقى العزقة؟ تبقى في مكانها. لو كانت العزوم كثيرة جدا محصلتها صفر، هذا يفعل هكذا، هذا يفعل هكذا، محصلة صفر. القوة المطبقة هنا 100، والقوة المطبقة هكذا 100، صفر. 1000 1000، 5000 5000، النقطة صفر. هذه أمر أمور بدهية، لا يمكن بدون عصبية مشتركة أن تقوم دولة. فكان هذا الأمر ينبغي أن يتفطن له في بدايات الأمور. الخلاص من الظلم هذا مطلب كل الناس، لكن بناء الدولة ما في مش اشتراك عليه. فالهدم سهل، البناء بعده كيف نبني؟ نبقى في العراء؟ لا يمكن يبقى الناس في العراء. إذن إما سيبنى بناء مشوه، كما ذكرنا أنه البدوي ماذا يفعل؟ يأخذ الحجر من الجدار ليجعله أثفية، هذا بناء مشوه، أو لا يقوم بناء، تبقى الأمور هكذا. بناء مشوه كالنظام القانون الآن، جمعية تأسيسية بعد جمعية تأسيسية، انتخاب حكومة وما إلى ذلك. هذا حلم أخي، هذا أحلام، هذا أحلام الظهر مو أحلام. الحلم الليل يكون حلم طويل، حلم الظهر خاطف. أي جمعية تأسيسية على أي مبدأ يتفق الناس؟ يعني حتى الروح الواحدة لا توجد، أحيانا يختلف الناس في آرائهم، لكن في روح تجمعهم إلى حد ما. ما الروح الواحدة لا توجد. فصل في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب، الناس يعني ميدان التحرير في مصر كان له أثر كبير. ميدان التحرير ماذا أوهم الناس؟ أوهم الناس أنه الطريق هكذا. كان ميدان التحرير الخديعة التي تشبه خديعة مكمة هون للشريف حسين. الشريف حسين ماذا ظن؟ ظن أنه بقيامه بالأمر الأمور تمهدت أمامه ليصير ملكا على الشام والعراق والحجاز. فظهر أنه خديعة كبيرة. ميدان التحرير كان عبارة عن خديعة أغريت الشعوب به لتنطلق لمرحلة بعده، ثم وقفوا لها في منتصف الطريق. الشعوب ما فكرت بالمكر، أسقطت المكر من كل معادلاتها، ظنت أن الأمور ببساطة. الأمور مو بسيطة، أنت الآن أنت تحارب موظفا وتلتجئ إلى من وظفه. هذا من وظفه عنده من المكر ما يغريك أنه سينظر في شأنك. من أهم عنده، أنت أم الموظف؟ موظفه أهم عنده، هو وظفه، وظفه ليصنع بك ذلك، فتشكوه إليه، هذا تفريط. لذلك نحن لم يكن عند الشعوب إدراك من هو العدو الحقيقي. العدو الحقيقي مرتاح جالس خلف البحار، هو الذي يأمر وينهى. هؤلاء الذين يباشرون القتل، يباشرون سفك الدماء، يباشرون التدمير، هؤلاء الذين هنا يسميهم ماذا سماهم الطراء، الطراء المصطنعين والطراء، يعني الطارئون، يؤتى بهم هؤلاء عند المآزق، مرتزقة. فالآن مرتزقة يقتلون، يسفكون الدماء، هؤلاء مرتزقة لعدو آخر. الآن في الذي جرى في العالم العربي كله، هل نزلت قطرة دم يهودية واحدة؟ ما في. طيب هذه الدماء في سبيل ماذا؟ في سبيل أشياء، يعني في سبيل غاية نبيلة، لكن الطريق إليها بهذا الطريق لا يوصل. لذلك لما نقرأ التاريخ، نقرأ الأسباب التي وضعها الله في الكون، مثل ما في أسباب في الفيزياء، في أسباب في عالم السياسة، في عالم تغير الأمم، تغير الدول، تغير الشعوب. القوة العصبية الإيمانية التي لجأنا إليها أو لجأ الناس إليها لم تكن عند جميع الناس واضحة، استحضرت هذه العصبية لخدمة الأمر، بس هي ليست عند جميع الناس. لذلك لما مل بعض الناس ملوا تركوا هذا الاتجاه. يعني الآن نحن مثلا نقرأ كتابات لبعض الثوريين، كانوا يتذرعون بالنصوص الدينية في 2011 2012 2013، الآن يهاجمون الدين كله. طيب ليش استندتم إلى النصوص الدينية في 2011-12؟ هذا إذن ليس استنادا عقديا، لا ولا عاطفي، هذا استخدام وظيفي، توظيف الدين، استخدام وظيفي، لأنه هو في الأصل غير متدين شخصيا، ولما توظيفه الديني تعارض مع توظيف ديني آخر من الطراء الآخرين، إجوا طراء أيضا آخرين وعندهم توظيف ديني أقوى بكثير، فرفض الدين جملة، ما استطاع أن يدافع عن الدين الذي رفع هو شعاره. لما جاء بعض الناس وأفسدوا في المفهوم الديني ترك الدين من أجل ذلك. لو كان الدين عنده حق كان قال هؤلاء الذين يزعمون الدين ليسوا أهل دين، هؤلاء مشوهون للدين، محرفون للدين. لا، نسب أولئك إلى الدين وإلى الفهم الديني وتنصل من الاستناد إلى الدين مطلقا. طيب مثل هذه الأفكار تنتج بعد سنة سنتين، إذن البناء الأصلي على إيش؟ الفكرة الأصلية على إيش مبنية؟ هذا الإشكال الذي يوجد في الثورة. إما ثورة تكون غايتها كذا أو غايتها كذا أو غايتها كذا، أما اختلاط المفاهيم مع بعضها ما يوصل لشيء، لا يوصل إلى شيء عملي. طبعا يخاطب الشعوب نعم، يدغدغ العواطف نعم، يهز الظالمين نعم، يزلزل الأشياء نعم، نحن نريد النتائج لأننا مستأمنون على من بعدنا. أيضا في خطاب أنه نحن يعني ما يهمنا، لا بده يهمك، لأنه سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في أرض العراق: لولا آخر المسلمين لجعلتها كذا. إذن لاحظ سيدنا عمر بن الخطاب أنه آخر المسلمين ماذا سيكون شأنه. نحن الآن إذا اخترنا الفناء من يبقى؟ لا يبقى مسلمون. إذا اخترنا الفناء لا تبقى البلاد لنا، إذا اخترنا الفناء يأتي غيرنا فيحل مكاننا. إذن نحن لابد يكون عندنا استراتيجية البقاء. الفناء الفردي هذا شأن الإنسان بفرده، أما الفناء الجماعي هذا لا يجوز، لا يجوز واحد يخاطب الأمة بالفناء الجماعي. واحد يريد بنفسه أن يفنى في الله عز وجل أو يفنى في سبيل الله هذا شأنه، أما نفني الأمة لا، بقاء الأمة أولى. لذلك سيدنا خالد بن الوليد بعد ما قتل الشهداء الثلاثة في مؤتة، سيدنا جعفر، سيدنا عبد الله بن رواحة، سيدنا زيد، أصوات من الجيش موتوا على ما ماتوا عليه، سيدنا خالد بن الوليد ماذا فعل؟ تأمر بهم على غير إمرة، ما ذكر اسمه في الأمراء، الأمراء ثلاثة وماتوا ثلاثتهم، تأمر عليهم من غير إمرة وجمعهم ورجع بهم، فقال الناس لهم: أنتم الفرارون. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أنتم الكرارون إن شاء الله. طيب سيدنا خالد ماذا فعل؟ أبقى على بقية المسلمين. فلا يعتبر هذا موقف انهزامي أو هذا موقف متخلف، هذا موقف للجماعة، موقف الفرد مت على ما ماتوا عليه، هذا موقف فرد. فنحن علينا أمانة الإيصال إلى من خلفنا إلى من يلينا، والله تعالى أعلم. فصل في أنه يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية، وذلك أنه إذا كان لعصبيته غلب كثير على الأمم والأجيال، وفي نفوس القائمين بأمره من أهل القاصية إذعان لهم وانقياد، فإذا نزع إليهم هذا الخارج وانتبذ عن مقر ملكه ومنبت عزه اشتملوا عليه وقاموا بأمره وظاهروه على شأنه وعنوا بتمهيد دولته، يرجون استقراره في نصابه وتناوله الأمر من يد أعياصه، يعني يرجون انتقال الملك إليه من أصوله، وجزاء لهم على مظاهرته باصطفائهم لرتب الملك وخططه من وزارة أو قيادة أو ولاية ثغر، ولا يطمعون في مشاركته في شيء من سلطانه تسليما لعصبيته وانقيادا لما استحكم له ولقومه من صبغة الغلب في العالم وعقيدة إيمانية استقرت في الإذعان لهم، فلو راموها معه أو دونه لزلزلت الأرض زلزالها. وهذا كما وقع للأدارسة بالمغرب الأقصى والعبيديين بإفريقية ومصر لما انتبذ الطالبيون من المشرق إلى القاصية وابتعدوا عن مقر الخلافة وسموا إلى طلبها من أيدي بني العباس بعد أن استحكمت الصبغة لبني عبد مناف، لبني أمية أولا ثم لبني هاشم من بعدهم، فخرجوا بالقاصية من المغرب ودعوا لأنفسهم، وقام بأمرهم البرابرة مرة بعد أخرى. فأوروبا، هذه أوروبا قبيلة مغربية ليست قارة، فأوروبا ومغيلة للأدارسة وكتامة وصنهاجة وهوارة للعبيديين، فشيدوا دولتهم ومهدوا بعصائبهم أمرهم، واقتطعوا من ممالك العباسيين المغرب كله ثم إفريقية، ولم يزل ظل الدولة يتقلص وظل العبيديين يمتد إلى أن ملكوا مصر والشام والحجاز، وقاسموهم في الممالك الإسلامية شق الأبلمة. يعني نصفين. وهؤلاء البرابرة القائمون بالدولة مع ذلك كلهم مسلمون للعبيديين أمرهم، مذعنون لملكهم، وإنما كانوا يتنافسون في الرتبة عندهم خاصة تسليما لما حصل من صبغة الملك لبني هاشم ولما استحكم من الغلب لقريش ومضر على سائر الأمم، فلم يزل الملك في أعقابهم إلى أن انقرضت دولة العرب بأسرها، والله يحكم لا معقب لحكمه. فصل في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين، إما من نبوة أو دعوة حق، وذلك لأن الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة، وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وسره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس فيها وفشى الخلاف، وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله تعالى اتحدت وجهتها، فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد، واتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة، كما نبين لك بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه التوفيق ولا رب سواه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.